الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين. اللهم إنا نتوسل به إليك، ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا، وأن تحسن أحوالنا، وتنير بالمعارف قلوبنا، وتفرج من كدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. ونحن اليوم في الفصل الثالث من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، والفصل الثالث يتكلم في إعجاز القرآن، حيث أن الباب الرابع كله كل فصوله تتكلم في معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد مقدمة من فصلين تكلم فيها على أنواع المعجزة، وتعريف النبي والرسول، وتعريف الوحي، وهل هناك فرق بين النبوة والرسالة، وهل المعجزة بنوعيها، وهي معجزة في مقدور البشر إلا أن الله صرف البشر عنها، ومعجزة أخرى ليست في مقدور البشر والله سبحانه وتعالى تحدى بها على يد نبيه كأمارة على صدقه، كأنه قال صدقوا عبدي بأمارة هذه المعجزة لأنه مبلغ عني. والمعجزة التي هي من النوع الأول التي تكون في مقدور البشر إلا أن الله صرف الناس عنها، كإخباره سبحانه وتعالى أن اليهود أمرهم أن يتمنوا الموت، وأخبر أنهم لن يتمنوه أبدا، وتمني الموت كان في مقدورهم، تمني الموت كان في مقدورهم، في مقدور أي مخلوق أن يقول اللهم عجل بموتي، كما يقول كثير من الناس في لحظة يأس من حياته مثلا. فتحداهم أن يتمنوا الموت، ثم أخبر بعد التحدي قال ولن يتمنوه أبدا، وإلى يومنا هذا لا يوجد يهودي على وجه الأرض يتمنى الموت أبدا. فصدق المعجزة إلى الآن مستمر، فهذه معجزة كانت في مقدور البشر إلا أن الله صرف البشر عنها تعجيزا لهم وإن كانت في مقدورهم. وكذلك المباهلة، المباهلة إلى يومنا هذا الأمر موجه إلى النصارى أن يخرجوا بنسائهم وأبنائهم، وأن يخرج معهم المسلمون بنسائهم وأبنائهم، ويقولون في صعيد واحد اللهم اجعل لعنتك على الكاذب فينا، ويخافون أن يفعلونها إلى يومنا هذا. ولو عرضوها على المسلمين لخرجوا في الحال، المسلمين في الحال نخرج، ولكن لو عرضناها عليهم يأبوا، وقد أبوها في عصر النبي، وعرضت عليهم في عصور مختلفة ذكرها الجبرتي وغيره من المؤرخين، وخافوا أن يخرجوا. إلى يومنا هذا لا يستطيع إنسان مسيحي تقول له في مناقشة، اترك المناقشة وقول اللهم نزل لعنتك على الكاذب فينا، يسكت، يخاف أن يقول، وهي تسمى المباهلة. كل هذه المعجزات التي هي في مقدور البشر إلا أن الله أخبر أنه صرفهم عنها دليل على النوع الأول من المعجزة. وكذلك قال تبت يدا أبي لهب وتب، وكان في حال حياته، فكان في مقدوره أن يتظاهر حتى بالإسلام حتى يبين أن القرآن جاء على خلاف ما أظهره، ولكن صرفه الله عن ذلك واستمر في غيه حتى مات على الكفر. كل هذه المعجزات التي هي في مقدور البشر، ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن على أنهم لن يفعلونها وهي في مقدورهم في الاستقبال، ويستمر الزمان وتتطاول الأعوام وتأتي القرون بعد القرون، وما زالوا لا يستطيعون أن يفعلونها، وإن كانت في مقدورهم فهذه معجزة مستمرة أيضا. ثم هناك معجزات أخرى ليست في مقدورهم من الأصل، كمعجزة القرآن الكريم بوجوه إعجازه الكثيرة، كمعجزة انشقاق القمر بإشارة يده الشريفة، كمعجزة حنين الجزع. معجزات النبي كثيرة، كمعجزة الإسراء والمعراج، كمعجزة تكليم الشجر، تكثير الطعام، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة. كل هذه المعجزات الكثيرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على آيات حباها الله إياه حتى يظهر نبوته للعالمين، وإن كانت ظاهرة في سمته وفي أخلاقه قبل أن تظهر في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. فيتكلم اليوم في هذا الفصل على وجوه إعجاز القرآن. القرآن معجزة، لا شك أنه معجزة، وقلنا أن القرآن ليس معجزة واحدة، بل القرآن معجزة مركبة من معجزات كثيرة. فالله سبحانه وتعالى تحدى بقدر أقصر سورة فيه أن يأتوا بمثلها. أقصر سورة، سورة الكوثر، 3 آيات تكتب في سطر واحد. تحداهم أن يأتوا بسورة مثلها، وكأن كل 3 آيات في القرآن متحدى بها، معجزة في حد ذاتها. فإذا كان القرآن 6666 آية تقريبا مع خلاف في العد من قراءة إلى أخرى، فتقسمها على 3 فتصير عدد معجزات القرآن المتحدى بها من حيث النظم فقط 2222 معجزة إلى يومنا هذا. دي معجزة بس من حيث النظم والتحدي. ثم بعد ذلك القرآن يحتوي على معجزات كثيرة غير نظمه وغير سهولة عبارته. معجزة الحكمة التي فيه، فليست المسألة هي جزالة اللفظ وسهولة العبارة وجمال المطلع وجمال المخرج وجمال تناسق الألفاظ فقط، بل ما حواه من حكم ومن عبر ومن عظات ومن شرع حار الناس فيه، ومن أحكام تصلح للبشر إلى يوم القيامة. فهذه معجزات أيضا. ثم يحتوي أيضا على معجزة الإخبار بالمغيبات التي تحدث في المستقبل وتأتي وفق ما أخبر، وكلما يأتي زمان ويكتشف الناس المكتشفون أشياء يجد القرآن قد أشار إليها، إما بوضوح العبارة أو بإشارة جلية تدل على أن القرآن ما زال غضا طريا من عند الله. ثم بعد ذلك إخباره بأخبار الأمم السابقة التي حدثت في التواريخ، الأمم السابقة على لسان نبي أمي من أمة لم يقرأ ولم يكتب ولم يطالع، خصوصا أن الأمم السابقة لم تكن عربية ولم تكن تكتب تاريخها باللغة العربية، وهو أيضا كان لا يقرأ ولا يكتب حتى بالعربية، فما بالك يخبر بأخبار الأمم السابقة الذين كانوا يتكلمون بلغات غير العربية من إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب حتى بالعربية. كل هذه معجزات جلية في القرآن الكريم تدل على أنه معجزة من عند الله. فهو يتكلم اليوم في الفصل الثالث على وجه واحد من وجوه إعجاز القرآن يبينه بقوله: اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة، منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة، منطوي يعني مشتمل، مش كده برضه، مشتمل عليه، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في 4 وجوه. هو يريد أن يحصيها أولا في 4 وجوه كبيرة، ثم بعد ذلك يفصل منها فصول من هذه الوجوه كثيرة. أولها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب، خارقة عادة العرب، والعرب ليس أمة عادية، العرب برعوا في فنون الكلام، لم يبرعوا في أي شيء إلا في فنون الكلام، وجاء القرآن من جنس ما برعوا فيه وهي فنون الكلام، فأعجزهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسطر واحد مثله. جاء في أمة كانت تأكل وتشرب وتحارب وتسالم وتصالح وتمدح وتذم وتبكي وتفرح وتحتفل، كله باللغة، كلها هي اللغة، تعيش بها وتموت من أجلها. تقوم الحروب من أجل بيت شعر واحد، وتصطلح القبائل من أجل بيت شعر واحد، وإذا أراد واحد منهم أن يتكسب يقول قصيدة يمدح فيها عظيم من العظماء فيأخذ الرزق، وإذا أراد أن يفاخر يفاخر بقصيدة تفتخر بها قبيلته على مر العصور، وإذا أراد أن يهجو أحد يهجو واحد بقصيدة تلحق به العار على مدى قرون. هذه هي، وعلشان كده قالوا أن الله سبحانه وتعالى أجرى الحكمة في يد أهل الصين وفي عقل أهل اليونان وفي لسان أهل العرب. الحكمة، هذا استقراء تاريخي، استقراء تاريخي فقط. إذا وجدت العلوم العقلية تجدها نشأت في اليونان وهي الفلسفة، فكأن الله سبحانه وتعالى أعطى الحكمة وهي النظر فيما وراء الطبيعة من حيث النظر بأدلة بدهية، ثم يستنتجون من هذه المقدمات البدهية أمور غائبة عن العقل، يستدلون بالبديهية على الغائب عن العقل حتى يصير الغائب عن العقل كالواقع حسا. وهذا هو، هذه هي الحكمة في تعريف الفلسفة، فهي نشأت في اليونان. فقالوا إن الله أعطى الحكمة في عقل اليونان وفي يد أهل الصين. لحد الوقت هذيك أنت البضائع الصينية بتغزو جميع الأسواق، مش من الأيام دي بس، ده من أيام النبي ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، على مدى العصور أهل الصين مشهورين بالصناعات، ويعمل لك الصناعات المختلفة بجميع الأسعار التي تتصورها. يعني ممكن تروح الصين تقول له أنا عايز تلفزيون أشتريه ويبقى بجنيه، يقول لك ما عنديش مانع، عايز كم ألف يعمل لك كم ألف، ويشتغل برنامج واحد ويبوظ بعد كده. طب عايز حاجة تانية تشتغل ويكون تمنها بخمسة جنيه، يقول له ما عنديش مانع، عايز كم مليون يعملها لك وتشتغل شهر. طيب أنا عايز حاجة بألف جنيه، يقول له ما عنديش مانع، يعملها لك وتشتغل معك العمر كله. هي البضاعة. الصينيين كده معروفين ان هم، فجعل الله الحكمة في ايديهم، يعني اجرى الحكمة في ايديهم، يمسك لك اي حاجة يلعب بيها بايده كده يطلع لك يبقى شكلها غريب، كل الناس تفرح بيها وتشتريها، تبص تلاقي الالعاب غريبة، دي تنور ودي تتهز ودي مش عارف تعمل ايه، ودي تطلع مية من ودانها، ودي تطلع حاجات كلها شغل الصين. ثم بعد ذلك جعل الحكمة على لسان العرب، لم يعرف أمة تعرف البيان والخطابة وأساليب الكلام وحسن التأتي في الألفاظ مثل العرب في لغتهم. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة التي أعطيت حكمتها في لسانها، فجاء بمعجزة من جنس لسانها، تحداهم وهم في أوج عظمتهم فيه. فدي برضو عملية غريبة، عشان كده بيقول إيه، قرآن عربي للعرب يتحدى العرب، دي عملية بقى صعبة، ويتحداهم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، لا يتحداهم منفردين بل يتحداهم منفردين ومجتمعين، بل لا يتحدى العرب كبني أدمين بل يتحدى العرب مجتمعين مع الجن أيضا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول فإن لم تفعلوا، أي الآن أن تأتوا بسورة مثله، ولن تفعلوا في الاستقبال، فأخبر أنهم لا يفعلوا الآن ولا يفلحوا ولن يفعلوا في الاستقبال إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا التحدي العجيب الذي هو مستمر إلى يومنا هذا على مر العصور. هذا دليل على أنها معجزة مستمرة مع وجود المعاند، مع وجود الكافر، مع وجود الحريص على إطفاء دين الله، مع وجود الخبير في اللغة وهو ليس على دين الإسلام وحريص على عداوة الإسلام والمسلمين، مع وجود هذا وتوفر دواعي التحدي، إلا أنهم لم يحاولوا لحظة أن يأتوا بمثله إلى يوم القيامة. فهذه كلها معجزات واضحة. فلذا يقول وبلاغته الخارقة عادة العرب. فهمت بقى العرب، عشان كده وقرآن عربي، والعرب مين العرب؟ أقوى أمة في البيان واللسان والفصاحة، مش قال أي حد، ما راحش تحدى مثلا قبيلة من قبائل أفريقيا الذين لا يستطيعوا أن يبينوا الألفاظ ولا يعرفوا حسن مخارج الألفاظ، لا، ده راح تحدى أقوى أمة في البيان وجاء بلغتها. وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن اللي هو شأن الفصاحة، شأن اللباقة، شأن الإيجازي، وشأن البلاغة، وفرسان الكلام، كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام، قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من زرابة اللسان، يعني طلاقة اللسان، ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب. جعل الله لهم ذلك طبعا، يعني بغير التكلف. كان الواحد منهم بغير التكلف كده يقول الكلام اللي الناس كلها تعجب به من فصاحته بلا تكلف طبيعي. جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة، وفيهم غريزة وقوة يأتون منه على البديهة، يعني من غير روية ولا إمعان فكر، يأتون منه على البديهة بالعجب، ويدلون به إلى كل سبب، يعني يتوصلون به بهذه الألفاظ إلى كل سبب. عايز يتكسب، يعني عايز يثير العداوة يقول بلسان، عايز يحل السلام ويصالح الناس يقول بلسان، أي حاجة عايز يعملها هو بالألفاظ يعمل كل حاجة اللي هو عايزه كله. ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها في المقامات. كانوا ما يحضروش كده خطب يكتبوها، بل العرب إلى يومنا هذا يعيبوا على الخطيب اللي يحضر خطبة كده ويقف يقراها على المنبر، إلى يومنا هذا يعتبروها عيب، مش كده برضو؟ لأن هم متعودين على أنه يتكلموا بديهة في المقامات حيث وقف الناس، يسموها المقامات لأنهم كانوا يخطبون على قياما على أقدامهم، فسميت مقامات لخطابتهم من قيام، بديهة بغير ترتيب ورق أو ترتيب سابق، لا تجد ذلك إلا في أمة العرب. فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، وفي عز الخطب الشديد لما يقوم زلزال، يقوم حرب، يقوم حريقة، تبص تلاقي واحد منهم يقف يخطب وهو مش مجهز حاجة، يلم الناس كلها، يحمس الناس كلها، يقوم الناس كلها، يهدي الناس كلها، ينيم الناس كلها زي ما هو عايز، كل ده بالكلام، وكل ده بديهة، ما كانش في بيته مرتب، ده فوجئ بخطب. كل دي كانت موجودة في العرب ومعروفة، واللي يقرأ تاريخ العرب يجد منها الكثير. وشديد الخطب ويرتجزون به بين الطعن والضرب، وكانوا هم بيحاربوا كده ويبرزوا. شوف انت في عز ما بتحارب بقى واحد عايز يقتلك، المفروض تبقى مركز بقى، ده يبقى قاعد بيرتجز كده وبيألف شعر كمان وبيغني وهو بيعمل، ده دليل انها فيهم طبيعة. شفت انت سيدنا علي لما كان يرتجز وهو بيقاتل يقول ايه؟ انا الذي سمتني امي حيدرة اكيل كيل السندرة، واخد بالك؟ انا الذي سمتني امي حيدرة، يعني ايه؟ يعني اسم من اسماء الاسد، واخد بالك؟ الحيدر، وعشان كده في ناس يسموهم حيدر من اسماء سيدنا علي، لان امه سمته حيدرة في الاول، او حيدر، سمته حيدر يعني اسد، وحيدر جاية من الهلاك، لان الاسد يساوي الهلاك عند العرب، واحد يقابلها أسد خلاص انتهى. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة أكيلكم كيل الصندرة، كان يقول كده ويغنيها وهو إيه بيقاتل، فدليل إن دي عادة عندهم، يعني عادة عندهم كانت إيه مستمرة عندهم. ويرتجزون به بين الطعن والضرب ويمدحون ويقدحون، أنت عارف الهجاء ده باب واسع في تراث العرب، والمدح كذلك باب واسع في تراث العرب، فكانوا يمدحون ويقدحون، ويقدحون اللي هو ايه يدل على الهجاء يعني، ويتوسلون، ويتوسل يعني يجعل الكلام وسيلة للحصول على مقصوده، ويتوصلون ووسيلة للوصول الى مقصوده، يبقى يتوسل يعني يجعله وسيلة، ويتوصل يعني يصل اليه به، يصل الى مقصوده به، ويرفعون ويضعون، ويرفعون أقوام ويضعون أقوام، ويرفعون أخلاق ويضعون أخلاق، كل ده بكلامهم بألفاظهم. ولحد دلوقتي الناس الى يومنا هذا يقول لك العرب هم عند حلتهمش الا بس ايه، يقول لك يشجبوا ويحجبوا ويقول لك احنا مستنكرين. طب يعملوا ايه بلسانهم برضه؟ ما زالوا اهل لسان، ما زالوا الى يومنا هذا اهل لسان. وان جاء الاسلام ان يتحول هذا اللسان الى عمل، الا انهم لما تركوا الاسلام عملا عادوا الى عادتهم الاصليه فصاروا لسان فقط. الى يومنا هذا الجامعه العربيه قاعده تنعقد وتنفك وتلاقي محاضر جلسات قد كده، وعملوا ايه في الظاهر؟ ولا حاجه، لكن شجبوا، لكن اعترضوا، لكن تكلموا خطب عصماء، لكن ولكن رجعوا لعادتهم، رجعت ريمه لعادتها القديمه. شو يقول لك المثل كده؟ ويتوصلون ويرفعون ويضعون فياتون من ذلك بالسحر الحلال، اللي هو ان من البيان لسحرة. مش الرسول قال كده؟ ان من البيان لسحرة، فيقول لك ده السحر الحلال ده، انك انت بقى تقول خطبه كده تلاقي كل الناس قاعده مبحلقه مش قادره تلتفت من شده جمال الخطبه، فده يسموه السحر الحلال، لان الرسول قال ان من البيان لسحرة. ويطوقون من اوصافهم اجمل من صمت اللآل، يعني يعمل لك حوالين عنقك كده من الكلام من المدح يعني اكتر ما يلبسك عقد لولي، احلى ما يلبسك عقد لولي كمان بالكلام. فيخدعون الالباب ويذللون الصعاب ويذهبون الاحنة اللي هي العدوات ويهيجون الدمنة اللي هي الاحقاد ويجرئون الجبان ويبسطون يد الجعد البنان. ويمكن يقول لك بيت كده شعر العربي ده لواحد بخيل يخليه يطلع اللي في جيبه كله وهو بخيل، شوف من كتر يعني سحر كلامه. ويبسطون يد الجعد البنان، الجعد البنان هو البخيل يعني، ويصيرون الناقص كاملة، يعني بالمدح يجعل النقص صفة كمال، بالمدح ويجعل الكمال صفة نقص، يعني يعمل اللي يعمله يقلب الحقائق. يعني لو عايز يقلب لك الحقائق هيقلبها لك برضه، يقلب لك بيت شعر، درجة ان في اشعار معروفة عند علماء الشعر يقول لك تقراها من اليمين للشمال تلاقيها مدح، تقراها بالعكس تلاقيه ذم. شفت قد ايه بقى؟ يعني عاملين كده اشعار كثيرة متجمعة في كتب، تقرا البيت الشعر من اليمين للشمال تلاقيه هجاء، تقلبه كده تلاقيه مدح، تجيبه من الناحية الثانية تلاقيه مش عارف ايه، تجيبه من فوق لتحت تلاقيه شعر، تجيبه من تحت لفوق تلاقيه نثر، وكلها معاني صحيحة. كل ده كأنهم يعني بيشتغلوا باللغة، كأنه بيرسم بالريش، كأنه اللغة عنده أصبحت كأنها أداة بيبني بها بناء، تشوفه من أي جهة يديلك معنى. فدي حاجة غريبة في أمة غريبة، يأتي القرآن لهذه الأمة يعجزها بقى في إيه؟ فيما أتقنته. فدي شيء عجيب، مش يعجزها على مستوى أفرادها منفردين، بل يعجزها على مستوى أفرادها منفردين أو مجتمعين، لا في عصر واحد بل في كل عصر. شفت المعجزة العجيبة اللي في القرآن؟ ويصيرون الناقص كاملة ويتركون النبيه خاملة، يعني بالذم يعني. منهم البدوي ذو اللفظ الجزلي والقول الفصل، والعرب كمان أهل البداوة ليهم بلاغة في كلامهم تختلف عن أهل الحضر. أهل الحضر كلامهم جميل لكن تلاقيه سهل العبارة، رقيق العبارة كده، ولكن الأعراب تلاقي عبارتهم قوية أحرفها جهورية وفي نفس الوقت برضو جميلة المعنى وجميلة المأخذ، فيعني عندهم حتى البلاغة الأعراب غير بلاغة أهل الحضر منهم فتتفاوت. منهم البدوي ذو اللفظ الجزل والقول الفصل والكلام الفخم. القول اللفظ الجزل اللي هو تلاقيه قليل المبنى، قليل المبنى لكنه كثير المعنى، والقول الفصل اللي هو غير الركيك في المعنى اللي تلاقيه معنى حلو مش ركيك، والكلام الفخم والطبع الجوهري يعني من النقاء من الجوهر يعني، وفي وقيل الجهوري من الجهر يعني ان كلامهم صوته عالي كده ويتكلم بصوت عالي، تلاقي الناس اللي جايين من الارياف ومن البدوة تلاقي حتى ما يجي يتكلم بصوت عالي، حتى لو يقول كلمة سر تلاقي كل الجيران تسمعها، طريقته كده، هي طريقته كده جوهري، لانه هو طول النهار قاعد يتعامل فين في الأراضي البعيدة وفي الصحراء وفي الغيطان ويتعامل معه وينادي على ابنه من آخر الدنيا يجيله، فهو تعود على الصوت العالي، فتلاقي كده صوته عالي على طول. والمنزع القوي، ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة، اللي هو نشأ في المدينة بقى تلاقيه برضو ايه يعني لبقته وبيانه وبلغته مختلفة شوية، وإن كانوا الاثنين حلوين. ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق الحاشية، وكلا البابين فلهما في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغة والقدح الفالج والمهيع الناهج. القدح الفالج، الفالج يعني الفائر، والقدح القدح الفائر يعني كأنه يعني طف الكيل، يعني كأن القدح ملته للآخر، يعني وصل إلى منتهاه في البلاغة يعني. والمهيع الناهج، المهيع اللي هو الطريق، والناهج اللي هو الواضح، فطريقه واضح في البلاغة مش محتاج حد يشرحه، ده انت مجرد تسمعه كده تقول ايه البلاغة دي، ايه الجمال ده، مش محتاج واحد يقعد يترجم لك بلاغته، ده هو من واضح من كلامه. لا يشكون ان الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم، قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها، فقالوا في الخطير والمهين. يعني اتكلموا في كل حاجة، أوحش حاجة عملوا لها أشعار وأعلى حاجة عملوا لها أشعار. أبواب الشعر لا تنتهي، أبواب الشعر شوف لا تنتهي لدرجة أنت في أشعار مثلا واحد بيوصف حاله يوم دخلته وإزاي مراته رزعته علقة، يوم دخلته اتجوز واحدة رزعته علقة، واخد بالك طلعت فتوة، ويوصف لك في الأشعار ويفضح نفسه ما يهموش، بس لازم يوصف اللي حصل حتى ولو حاجة مهينة لكن لازم يقولها. وفي أشعار كده لما تيجي يقول لك، ويقول لك مثلا ازاي شاف جعران، جعران يعني خنفسة في الصحراء وماشي كده في الصحراء، جعران حقيرة، يروح عامل لك بيت شعر كبير قوي، قصيدة كبيرة يوصف الجعرانة وحلاوة الجعرانة ومشيتها اللي فيها تؤدى وإيه الحلم ده، وشوف تصبر إزاي تقف في الشمس ما تتضايقش، ده إيه الجمال ده وإيه الصبر ده، ويقعد يتغزل في الجعرانة ويتغزل في الحقيرة. حاجات غريبة يعني، العرب كانوا يتكلموا الكلام عنهم صنعة، شغالين كده ما لهمش إلا اللسان، فهمت إزاي؟ فقالوا في الخطير والمهين، الحاجة المهمة أو يتكلموا فيها والحاجة الحقيرة أو برضو يتكلموا، ما سابوش حاجة لو يتكلموا فيها. وتفننوا في الغث والسمين، يعني الشيء الهزل والشيء اللي ليه قيمة يعني. وتقاولوا في القل والكسر، وتساجلوا في النظم والنثر. تساجلوا يعني كان يقف شاعر قدام شاعر، ده يقول بيت تاني يرد على البيت كله ارتجالي، وده يقول بيت، عارف التساجل منها السجل لما يبقى ايه واحد معاه جردل دلو والتاني معاه دلو وقدامهم بير واحد، يقوم ده ياخد سجل والتاني ياخد سجل بالدور، كل واحد ياخد مرة والتاني مرة، اسمها تساجل. فكان التساجل ده اللي يعملوه على البير ده هو نفسه بيقولوه بالالفاظ برضو، كانوا يوقفوا كل قبيلة توقف المتكلم بتاعها الشاعر بتاعها، ده يقول بتين تلات ابيات شعر والتاني يرد عليه بتين تلات ابيات شعر، هو مش عارف ده في مخه ايه ولا ده في مخه ايه، لكن في الحال يرد، ويقعدوا كده بالساعات لا يملوا ولا يكلوا. وفي ناس منهم قاعدين بيسمعوا الكلام ده لأول مرة ما يكتبوهاش يحفظوها، تبص تلاقي تاني يوم في جميع قبائل العرب اتزاعت كل النشرة دي من غير تسجيل ولا ورقة ولا قلم، كله حفظها. فدي أمة غريبة الشكل، الأمة اللي كانت تسمع القصيدة اللي 120 بيت لأول مرة على الوهلة يقولها الشاعر بديهة، فكل اللي قاعدين يسمعوها تجد كثير منهم يحفظوها لدرجة انه يروح يبلغ بها بدون ما يبقى معاه ورقة ولا قلم. فدي أمة غريبة مش موجودة في الأمم السابقة مثل هذه الأمة التي بهتها الله بالقرآن في ايه فيما أكبر عنه. وتساجلوا في النظم والنثر، النظم اللي هو الشعر والنثر الكلام المقفى أخره لكنه مش موزون، لكن الشعر كلام مقفى وموزون بالوزن، لذا كانوا يوزنوا الكلام زي ما بتوزن انت الذهب، فعملوا الشعر بالوزن درجة لما كانوا يمسكوا الشعر كده يوزنوه يقول اه لا ده كده موزون يبقى ده شعر كويس، ده كده مش موزون يعني تلاقي نص البيت يرجح على النص التاني في نغمة واحدة. يشبه هذا الكلام في كلام البشر أبدا على الإطلاق. امسك بقى كل سورة في القرآن بهذه السورة تجد الحكاية العجيبة دي في القرآن. العرب ما كانتش عارفة الأساليب دي قبل ما يسمعوا القرآن، درجة إن كانوا كافرين بالقرآن وكانوا يتسابقوا بالليل يتصنتوا على النبي وهو بيقرأ من حلاوة القرآن، لدرجة إن كانوا قبلوا بعض في الظلمة يقوموا يتعاهدوا إن ما يعملوش كده تاني، زي الأطفال اوعوا تعملوا كده تاني، ويقعدوا يومين ما يعملوش كده تاني، وبعدين واحد مش مستحمل يتسحب يلاقي غيره بيتسحب عايز يروح يسمع كلام النبي تاني، يسمع كلام القرآن تاني من حلاوة القرآن. كل ده يعني فوقه بقى بيه. ادي معنى ايه وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه، واعتدل مع ايجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه. ومش كده وبس، ده كان احيانا هو يراعي اللفظ على المعنى، العربي كده يعني يهمه اللفظ الاول وبعدين المعنى جاء ما جاش مش مشكلة، المهم اللفظ والنغمة، مش كده برضو؟ دي طريقة العربي كده. لكن فوجئوا بان القرآن اللفظ يجي في مكانه ومرتبط بمعناه كمان، يعني حاجة على غير عادته. يعني ده اللفظ جاي احسن لفظ مطابق لاحلى معنى في اجمل مكان بحيث ما تقدرش تشيله وتحط لفظ تاني. حاجة غريبة دي. كل الحاجات دي كانت من ضمن المعجزات اللي تعجبوا من اجلها، لدرجة ان الناس كتير منهم كانوا مجرد يسمع آية واحدة من القرآن يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يشعر بمعجزتها، يشعر باعجازها انها ليست من كلام البشر. واعتدل مع ايجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه، تلاقي مع انطبق معناه يعني على مختار اللفظ. وهم افسح ما كانوا في هذا الباب، وهم بقى مع هذا كله كانوا في البجال ده، هم بقى ملوك البلاغة والبيان، لدرجة ان مفيش امة عرفت ان عملت سوق للكلام زي العرب. العرب كانوا عاملين سوق للكلام، هاتلي انت، اوروبا عملوها، اليونان عملوها، الصين عملوها، الهند عملوها، ما عملوا سوق للكلام الا العرب، عملوا سوق تيجي كل قبيلة المتكلم بتاعها يتباروا في القصائد ويتباروا في الكلام ويبقى محكمين ويدوا جايزة، والشعر يبقى هو المظبوط، واللي يحوز السبت يروحوا معلقينه على الكعب يكتبوه يسموها المعلقات. كل دي كانت أمة عجيبة الشكل، محدش حصل في الأمم. كل الأمة دي بقى هي دي اللي ربنا بهرها من جنس ما برعت فيه. وهم أفسحوا ما كانوا في هذا الباب مجالا، وأشهروا في الخطابة رجالا، يعني حالة قيامهم على رجولهم، يعني كانوا يخطبهم واقفين على رجولهم. ادي معنى واشهروا في الخطابة رجالا، واكثروا في السجع والشعر سجالا. السجع اللي هو الكلام المقفى غير الموزون، والشعر المقفى الموزون. واوسعوا في الغريب واللغة مقالا. الغريب كمان غريب الاستعمال، يجيب لك كده كلمة غريبة الاستعمال يعني لغة مهجورة، ويروح يجيب لك عليها اشعار، ويحرص في شعره ده ان يجيب لك الالفاظ المهجوره بس، يعني متخصص في استعمال الالفاظ المهجوره، لدرجه ان في اشعار اسمها اشعار في الغريب، يعني متخصصه في استعمال غريب لغه العرب بلغتهم، يعني جاء القران بلغتهم التي بها يتحاورون، ومنازعهم التي عنها يتناضلون، صارخا بهم في كل حين. مش كده وبس، ده في كل لحظة قاعد بيصرخ فيهم، ومقرعا لهم 24 عاما، وبيهزأهم 23 سنة على رؤوس الملأ أجمعين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. بيتحداهم ليل نهار، وهم أمة من النوع اللي هم يتغاظ، ومن النوع اللي هو حريص انه يرد، وحريص انه هو يمنع يعني العيب الذي حدث له وكل ده، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرعهم. أم يقولون افتراه، يسموه استفهام استنكاري. قل فأتوا بسورة مثله، يعني تمثله بلاغة، تمثله جزالة، حكمة، وادعوا من استطعتم، مش كل وانتوا كمان، ده انتوا كمان، هاتوا اللي أعلى مفخلكم اركبوه، وهاتوا وحاولوا تجيبوا، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كل دي تحديات. ف فإن لم تفعلوا أي في الحال، ولن تفعلوا أي في الاستقبال. وقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كل التحدي ده وهم بيكرهوا النبي وبيكرهوا الإسلام وبيكرهوا الرسالة ومش قادرين يقولوا أي لفظ، مع كمال عداوتهم وحرصهم على إطفاء نور الله، ده دليل على أنهم عجز، ده دليل العجز بقى. درجة أنهم لما احتاروا قالوا ده سحر، قالوا ده أساطير الأولين، قالوا طب حطوا ايديكم في دانكم اوعوا تسمعوا، طب لما تسمعوا بيقولوا القران طب علوا صوتكم وسقفوا عشان ما حدش يسمعه. يعني حاولوا يحاربوه باي طريقه اخرى غير ان هم يجيبوا زيه. وقل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات يخافوش الأطفال، وإلا فلم يخف على أهل الميز منهم، أي أهل التمييز منهم يعني حتى ولو كفار، أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم، بل ولوا عنه مدبرين وأتوا مذعنين يعني مستسلمين من بين مهتد وبين مفتون. ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوليد بن المغيرة ده كان من ضمن المغيرة هذا نوع من إعجازه منفرد، اللي هو النوع إن هم